جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل إذا حصل العكس في مسألة قتل الوالد والولد, إذا قتل الولد أباه هل يقتل به أيضا, هل لا يقتل به أيضا؟ نعم, إذا طلبوا الورثة طلبوا القصاص فإنه يقتل به, إذا طلبوا اتفقوا كلهم, لأن من شروط القصاص اتفاق جميع الورثة في أي نفس. إذا اتفق أولياء القتيل في طلب القصاص ولم يتأخر منهم أحد يقتص منه. نعم, إذا اختلفوا ما فيه إلا الدية, لو واحد منهم قال أنا ما أبغى القصاص سقط القصاص. يقول السائل جاء في الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد, يقول هل هذا هناك نوع من أنواع الأموال التي يقتل دونها فيكون شهيد أم عام في كل مال؟ أي مال, إذا كان اعتدى عليك إنسان يريد أن يغتصب مالك سواء بيدك أو في بيتك, يريد أن يقتحم عليك البيت وقاتلته فأنت شهيد لو قتلك, أي مال سواء معك أو من بيتك بأي وسيلة, إيش كل شيء يدخل في المال, حتى السخلة الغنم الصغيرة تدخل في المال, كل ما ملكه الشخص فهو من المال. ولكن إنسان ما يبذل نفسه دون ماله إذا كان شيئا ضئيل يسبب نفسه القتل. يقول السائل عندي ميراث أنا وزوجتي ولدي 3 بنات, هل يجوز لي أن أكتب الميراث باسم بناتي حتى لا أضيع حقهم؟ لا, دع الميراث يقسم بعد الوفاة على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام, فإن الله قد قسمه وبين حق وأعطى كل ذي حقا حقه بمقتضى حكمته عز وجل, ولا يدري ولا يدرى من يموت الأول. دع الأمور كما سيرها الله تسير ولا تفعل شيء, تصدق, أخرج إذا كنت تريد لك صدقة جارية ثلث فأقل, أما الميراث دعه, فإذا قدر الله أنك مت قبلهم فسيأخذونه على كتاب الله, ومن حرم وارث ميراثه قطع الله ميراثه من الجنة. ربما يكون لك إخوان أو أعمام فيكون لهم نصيب فتحرمهم فيكون عليك الوعيد الشديد. يقول السائل إمام قام الركعة 5 من صلاة الظهر, ما حكم من قام معه وما حكم صلاته؟ إذا قام الإمام لخامسة أنت متأكد يقينا مثل الشمس وسبحت له ولم يجلس, فأنت تجلس وأنت مخير بين أن تنوي مفارقته وتتشهد وتسلم, وبين أن تطيل التشهد وتصبر حتى يجلس ويتشهد ويسلم, ثم بعد ذلك تكلمه بما عندك من اليقين, وعليه أن يسجد للسهو إلا إذا لم يقتنع, فذلك بينه وبين الله. وحكم من قام معه الخامسة؟ من قام معه وهو متأكد فصلاته باطلة. من قام مع الإمام في ركعة زائدة وهو متأكد فصلاته باطلة, ما يكفيه سجود السهو. يقول السائل قول النبي عليه الصلاة والسلام تركتكم على الحجة البيضاء أو على البيض على مثل البيضاء, ما المراد بالبيضاء؟ البيضاء الجادة الواضحة الطريقة التي لا لبس فيها, وهو الشريعة المستمدة من الكتاب والسنة ما فيها لبس ولا شبهات, قال الله وقال رسوله واضح, فمن خالف الكتاب والسنة فقد ضل, لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا من بعدي كتاب الله وسنتي. سبحانك الله وبحمدك. والمحجة يعني الطريقة الجادة، شبه الشريعة بالجادة لأن الإنسان يسلكه حتى يصل إلى الله عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. أو بودان فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. ثم قال باب إذا أهدى المحرم، إذا أهدى المحرم يعني حمارا وحشيا حيا لم يقبله، يعني أن المحرم لا يقبل يعني الصيد إذا كان صيد لأجله، إذا كان إذا صيد لأجله. وقد قيل إن هذا الذي حصل في قصة سعد بن جثامة أنه صاده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم فرده إليه، ولما رأى في وجهه الكراهة لأن هدية ردت إليه وتأثر، فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الأخلاق الكريمة وهو صاحب الخلق الكريم يعني